يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الصائمون، ها نحن وإياكم نجلس مجلسنا الأخير. سأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمناه وما استمعنا وما تحدثنا في هذا المجلس شاهدا لنا عند الله جل وعلا. هذه الدروس كانت بعنوان هو الله، سلسلة تعرفنا فيها على أكثر من 50 اسما من أسماء الله جل وعلا، ما استعرضناه خلال 20 مجلس عددتها وأحصيتها فوجدتها 50 اسما من أسماء الله. حقيق بنا أن نعيد النظر فيها وأن نتأملها وأن نزرعها في قلوبنا وأن تؤثر ذلك على جوارحنا وسلوكنا. اليوم لدينا 3 أسماء حسنى من أسماء الله جل وعلا، وكل أسمائه حسنى جل في علا. الأسماء التي لدينا اليوم هي اسم الله الحافظ والحفيظ والمحيط. هذه 3 أسماء سنستعرضها اليوم بشكل مختصر. أولا، اسم الله الحافظ والحفيظ، تأخذ بمعنى وصفة ماذا؟ الحفظ من الله جل وعلا لعباده. يقول الخطابي رحمه الله: الحافظ فعيل بمعنى فاعل كالقدير والعليم، الحافظ والحفيظ كالعليم والقدير، يحفظ السماوات والأرض وما بينهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تندثر. الله يحفظ هذه السماوات وهذه الأرض حتى ينتهي أجلها، ثم إذا قامت القيامة حصل ما حصل وانتقل الناس إلى مرحلة أخرى وحياة أخرى. ولذلك قال الله عز وجل في آية الكرسي، قال إيش؟ ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض. وقال الله جل وعلا في السماء: وحفظاً من كل شيطان مارد، وحفظاً من كل شيطان مارد. فالله حفيظ جل في علا، أي حفظناها حفظاً من الشياطين. وهو الله جل وعلا الذي يحفظ، هذه من معاني اسم الحفيظ والحافظ، من معاني أن الله يحفظ عبده من المهالك والمعاطب وبقية مصارع السوء، كقول الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. لماذا؟ يحفظونه من أمر الله. إيش معنى من أمر الله؟ يحفظونه أي بأمر الله. الله عز وجل يأمر هذه الملائكة المعقبات الذين ينزلون علينا كل فجر وكل عصر، معقبات ينزلون على بني آدم يحفظونهم ويراقبونهم ويتابعونهم ويقيدون أعمالهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. يجتمعون صلاة الفجر وصلاة إيش؟ العصر، قبل شوي اجتمعوا، فيصعدون أهل الصباح إلى العصر، يصعدون إلى الله جل وعلا بأعمالنا، وأهل المساء ينزلون العصر ويستلمون إليل الفجر، وإذا جاء الفجر صعدوا إلى الله جل وعلا بأعمالنا، فيسألهم الله والله أعلم بحالنا ومآلنا: ما تركتم عبادي؟ قال: تركنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ولذلك من صلى البردين ما الذي يحصل له؟ دخل الجنة. من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة برحمة أرحم الراحمين. طيب، يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: الحفيظ، قال الحفيظ يتضمن معنيين، الحفيظ يتضمن معنيين اسم الله جل وعلا. أولا قال أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، فإن علمه قد حفظ محيط، فإن علمه جل في علاه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنها. الله عز وجل في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، محفوظة محفوظة عند الله جل وعلا، ويحفظ أعمالهم الصالحة وأعمالهم السيئة. المعنى الثاني قال من معاني الحفيظ أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. الله خير حافظ جل في علاه، يحفظ عبده من كثير من المكاره قد لا يعلم بها، لكن الله يعلم بها جل في علاه. طيب، اسم الحافظ كم ورد في القرآن من مرة؟ اسم الحفيظ أكثر أو الحافظ أكثر؟ الحافظ. طيب، نقول ورد اسم الحافظ في القرآن 3 مرات، اسم الحافظ ورد في القرآن 3 مرات، مرة واحدة بصيغة إيش؟ المفرد، بصيغة المفرد في قول الله جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هذا مفردة. ومرتين بصيغة الجمع في قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي قول الله جل وعلا: ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، وكنا لهم حافظين. أما اسم الحفيظ فقد ورد أيضا ثلاث مرات، نفس اسم الحافظ ثلاث مرات ورد اسم الحفيظ في القرآن، في قول الله جل وعلا: إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ. وفي قول الله جل وعلا: وربك على كل شيء حفيظ. وفي قول الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، الله حفيظ عليهم. طيب، اسم الحفيظ في السنة جاء معناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى حفظ الله جل وعلا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، واحد حط رويسه بلوم، حط راسه بيرقد، حط جنبه الطجع يريد أن ينام، مو بيمسك الجوال ويبدأ يقرأ في الواتساب والتويتر والرسائل والشوف وخلاص، لا، في ذكر، في ورد يحفظك الله جل وعلا به، علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله هنا، هذا من أحد الأوراد، ولا هناك أوراد متعددة، منها قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله إزارة. ينفض فراشه، أولا تنفض الفراش، حتى لو جيت غرفة النوم مرتبة انفض، من السنة أن تنفض هذا الفراش، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ما يدري، يمكن فيه عقرب، فيه دابة، فيه حشرة، فيه شيء يضرك، فانفضه. ثم يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول، هذا الذي يريد أن يضطجع الذي يأوى الفراش، قال ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. ولذلك النوم هو الموتة الصغرى، تعرفون الموتة موتتين، الموتة الكبرى وهي مفارقة الحياة وتوقف الدم وتوقف القلب، وهذا خلاص، لكن هناك موتة صغرى كل يوم تحصل لنا وهي باضطجاعنا ونومنا، فإذا نام الإنسان خرجت روحه وانطلقت. ولذلك تذهب وين؟ تشوف جدك وتشوف أبوك اللي متوفي الله يرحمه، وتشوف الصحابة، وتشوف الملك عبد الله الله يرحمه، وتشوف عالم، وتروح للمغرب وتروح للمشرق وتوصل أمريكا وتوصل، ولا لا؟ ها؟ في رؤاك، في الرؤى، ما تشوف أنتم هذه الرؤى من وين حبيبنا؟ من السودان؟ ها؟ أريتريا، تروح لأريتريا في المنام ولا ما تروح؟ وصلت؟ ها؟ وصلت. فكذلك الإنسان تذهب روحه هنا وهناك. الله عز وجل إذا أراد أن يستيقظ الإنسان رد الله له روحه إن كتب له أجلا. ولذلك كان من السنة إذا استيقظ أن تقول ماذا؟ ما هو دعاء الاستيقاظ؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طيب، فالله خير حافظا. معنى الاسم الثالث معنى ما هو؟ المحيط، اسم الله المحيط. قال الطبري رحمه الله في اسم الله المحيط في قول الله جل وعلا: إن ألا إنه بكل شيء محيط، قال يقول ذكره، يقول الله تعالى: ألا إن الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه وقدرته عليه، لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته، ولكنه المقتدر عليه العالم بمكانه، فهو محيط بكل شيء جل في علاه. ويقول الزجاج رحمه الله: فالله عز وجل محيط بالأشياء كلها، الله جل وعلا محيط بالأشياء كلها، لأنها تحت قدرته، لا يمكن شيء منها الخروج عن إرادته، لا يمكن لأحد أن يخرج عن إرادة الله جل وعلا جل في علاه. ولذلك قال الله جل وعلا: أحاط بكل شيء إيش؟ علما، أحاط بكل شيء علما. وقال الله جل وعلا: والله محيط بالكافرين. قال المفسرون في تأويلها وتفسيرها: مهلك الكافرين حقيقته أنهم لا يعجزونه ولا يفوتونه، فهو محيط بهم جل في علاه. ويقول الخطابي رحمه الله: المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أحصى كل شيء عددا. ويقول ابن القيم رحمه الله: دل العقل والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن الله عال على خلقه، الله فوق خلقه وتعالي على خلقه جل في علاه، في علو يليق به جل في علاه، فوق جميع المخلوقات، وهو مستو على عرشه وعرشه فوق السماوات كلها، فهو سبحانه محيط بالعالم كله جل في علاه. ويقول السعدي رحمه الله: المحيط أي بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. اسم المحيط في القرآن، اسم الله المحيط في القرآن كم ورد من مرة؟ كم؟ لا لا، اللي بينكم ها شاب، ها مرتين، والوالد ثلاث، واللي جنبه الله أعلم، من قال لا أعلم؟ لا، نحن في مجال التعلم لا بأس الإنسان يقول لا لا لا لا. الإجابة الخاطئة لا بأس، ما دام في مجال التعلم. النبي كان يسأل الصحابة سؤالا: ما هي الشجرة التي تشبه للمؤمن من شجر البوادي؟ فخاض الناس الصحابة رضي الله عنهم خاضوا في شجر البوادي، قالوا السدر وقالوا الطلح وقالوا، بدأوا يحكون ما قالوا الله أعلم. سنسألهم هنا مجال التعلم، فالأمر سهل، الأمر سهل ما دام في التعلم. وآخر من قالها من النبي صلى الله عليه وسلم أجابها، فقال: هي إيش؟ ما هي شجرة تشبه المؤمن؟ النخلة، النخلة تشبه المؤمن، النخلة كل شيء فيها يستفاد منها، في جذعها، في تمرها، في عسيبها، في كل هذه النخلة كل شيء يستفاد منها، ما في شيء يرمى. كذلك المؤمن كله خير، كله يستفاد منه. اسم الله عز وجل المحيط جاء في القرآن في ثمانية مواضع، ثمانية مواضع، منها قول الله جل وعلا: والله محيط بالكافرين، وقول الله جل وعلا: إن الله بما يعملون محيط، وفي قول الله جل وعلا: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، وقال الله جل وعلا: والله من ورائهم محيط في سورة البروج، وقال: وكان الله بكل شيء محيطا جل في علاه. طيب، هذه الأسماء الثلاثة أيضا من أسماء الله، أو الاسم الأخير المهيمن، المهيمن هذا من أسماء الله الحسنى، وقد ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة الحشر في قول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فاسم الله المهيمن ورد في القرآن مرة واحدة، ومعناه المسيطر على خلقه الحافظ لهم جل في علاه، فهو يهيمن على هذا الكون وعلى مخلوقات الله وعلى مخلوقاته ومن تحته جل في علاه. أما الآثار الإيمانية والسلوكية على قلب المؤمن في هذه الأسماء العظيمة الأربعة: أولاً، مراقبة الله جل وعلا في الأقوال والأعمال حتى تكون تلك الأقوال وتلك الأعمال في مرضاة الله جل وعلا، ذلك لأن الله جل وعلا لا يغيب عن علمه شيء، فهو الحافظ وهو الحفيظ وهو المحيط وهو المهيمن جل في علاه. هذه الأسماء توحي لك برقابة إلهية عظيمة تتابعك وتراقبك وتحفظك، وتحفظك من الشر. لذلك قال الله جل وعلا في الملائكة، يعني في كتاب الله جل وعلا في سورة الكهف، عندما أخبر أن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيش؟ إلا أحصاها. وقال أيضا في سورة الإنفطار: وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ملائكة يحفظونكم، يكتبون عليكم، يقيدون. إذن هذه الأسماء تدعو لك، تدعوك دائما أن تراقب الله جل وعلا وترفع رأسك كلما هممت بطاعة أو معصية، فتتذكر: ألم يعلم بأن الله يرى جل في علاه. ثانيا، هذه الأسماء تزرع في قلبك تعظيم الله جل وعلا، تعظيم الله جل وعلا، حق التعظيم الذي أمرنا الله به، واستفهم واستنكر أولئك الذين لا يرجون تقدير الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأسماء الله هذه الحافظ والحفيظ والمهيمن والمحيط تزرع العظمة في قلب المؤمن. ولذلك قال الله جل وعلا: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. الله أكبر، إذا رفعت بصرك ورأيت هذه السماء وحفظ الله جل وعلا لهذا الكون بهذه السماء، شف فتحة صغيرة يقولون اكتشفوها، فتحة أمازون، فتحة تغير الكون وتغير وتغير. لو اقتربت الشمس قدر ميل بس أو أقل إلى الأرض لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت قليلا لتجمدت الأرض. فالله عز وجل يسير هذا الكون، والله خير حافظ جل في علا. وذلك قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، فهي تحفظ هذا الكون وهذه الأرض. وقال الله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذه السماوات والأرض ما الذي أمسكها؟ شفت تتحرك قليلا بس في زلزال، انظر ماذا يحصل في ثواني، يموت آلاف البشر. انظر ماذا حصل في اليابان قبل كم سنة، وفي إيران، وفي كثير من مدن العالم ودول العالم، زلزال لمدة ثواني يذهب معه آلاف من البشر وآلاف من البيوت وآلاف بل مليارات من الخسائر المالية والمادية، كلها في هزة بسيطة بس. لذلك الله عز وجل يحفظ هذه السماوات ويحفظ هذه الأرض أن تزولا، أن يحصل فيها زولان وتحرك كبير جدا. ولكن هذه آيات يخوف الله بها عباده. أيضا قال الله جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، ثم قال: وحفظا من كل شيطان رجيم. ثالثا، الدرس الثالث، الأخذ بأسباب حفظ الله. الله حفيظ صحيح، الله حافظ صحيح، طيب هناك أسباب حتى يحفظنا الله جل وعلا. من تلك الأسباب أعظمها توحيد الله جل وعلا، أن توحد الله، أن يزرع في قلبك توحيد الله واستحضار اسم الحفيظ والحافظ أنه عند الله جل وعلا وهو الحافظ، وفعل ما يحبه الله جل وعلا واجتناب ما يسخطه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ذلك الغلام وهو ابن عباس وهو غلام، فقال له ماذا؟ احفظ الله يحفظك. شوف التربية على حفظ الله، تريد الله يحفظك، الحفيظ يحفظك، احفظه جل في علا في غيبتك، في سرك، في علانيتك، في سفرك، في حضرك، في كل مكان احفظ الله جل وعلا. كيف احفظ الله؟ احفظ أوامره ألا أقع فيما يسخطه جل في علا. ولذلك قال الله عز وجل: هذا ما توعدون، يوم النعيم والخير والجنة. قال الله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب إيش؟ حفيظ، الذي حفظ الله جل وعلا في سره وعلانيته. رابعا، محبة الله جل وعلا، هذا أثر واضح، الذي يعلم أن الله حافظ وحفيظ ومحيط ومهيمن يحب الله جل في علاه، وتزداد محبة الله في قلبه. ولذلك ليه؟ لأن الله حفظه من كثير من الشرور، حفظ كثير من المهالك، حفظه من أشياء لا يعلمها هذا العبد لكن الله يعلمها، فيستحق هذا الرب أن نحبه لحفظه لنا وإنزاله الملائكة أن تحفظنا ليلا ونهارا. ولذلك قال الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم إيش؟ حفظه، يحفظونكم ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أخيرا، الإيمان بإحاطة الله جل وعلا وقهره وحفظه وهيمنته تثمر في قلب المؤمن عدم الاستهانة بالله جل وعلا، والاستهانة بقدرة الخلق وقوتهم مهما بلغت تلك القوة وذلك الجبروت عند الناس وعند البشر وتلك الدول، فإنها تتصاغر أمام اسم الله المهيمن، تتصاغر أمام اسم الله المحيط بالكافرين وبغيرهم جل في علاه. وذلك قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ثم قال: إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يختم لنا شهرنا هذا برضوانه والعتق من نيرانه، وأسأله في هذه الساعة المباركة إن كانت هي آخر ساعة من هذا الشهر الكريم وتغيب شمسه، أسأله جل وعلا أن يشملنا بعفوه وكرمه وجوده، وأسأله جل وعلا أن يجعل صيامنا وقيامنا فيه إيمانا واحتسابا خالصا لوجهه، وأسأله جل وعلا أن يكتب صيامنا في صيام الصائمين وقيامنا في قيام القائمين، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا عنده جل في علاه، وأن نتذاكرها في جنات النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.